فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت

وكفلها زكريا. مصدقاً بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هنالك دعا زكريا ربه

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. صدق الله العظيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا من المقربين ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. ويكلم الناس في المهد وكهلا قال كذلك قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا الله. أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن في ذلك لآية لكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعوا إن الله ربي وربكم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله أشهد بأننا مسلمون آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون ربنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ويعلمه الكتاب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساء ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة حتى لها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجاء مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في ليسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم مركز ومدينة الدريجات محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت تحت إدارة وإشراف الحاج عبد الخالق زغلول وأولاده المقيمين بمركز ومدينة تيل بارو. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.